الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة والتي يسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة مباركة علينا وعليكم أن نستفتح درسا جديدا في مادة النحو وقراءة رسالة لطيفة اسمها الشذرة الذهبية في علم العربية لأبي حيان الأندلسي رحمه الله. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 21 من ذي الحجة لعام 3400 الموافق ليلة 8/12 لعام 9/2000. نحاول أن نتعاون معكم على يعني فك بعض ما قد يغمض علي وعليكم، نتعاون سويا لعل الله عز وجل يفتح علينا وأن ينفعنا. فالنحو هو ضبط أواخر الكلم، هذا العلم مختص بماذا؟ بضبط أواخر الكلمات من حيث الرفع أو النصب أو الجر أو خلو الحرف من الحركة يسمى السكون. والمقصود منه أن يقرأ القارئ قراءة سليمة ويترتب على القراءة السليمة الفهم الصحيح، فمن قرأ قراءة سيئة فهم فهما خطأ، فمن قرأ قراءة سليمة كان أقرب لأن يفهم فهما صحيحا. لا سيما أن ضبط أواخر الكلم يتغير المعنى فيه، وهذه كمقدمة أنا أقول لكم أضرب بعض الأمثلة لبيان أهمية النحو. النحو هو ضبط آخر الكلمة، فآخر الكلمة لو تغير بلحن من القارئ يتغير معه المعنى. سمع لأحدهم من المعاصرين وهو خطيب مسجد يروي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وفيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. فرسول فاعل، آكل مفعول به، فقرأه بالعكس قرأه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله، فصار المعنى مختلف تماما، جعل الفاعل مفعول به والمفعول به فاعلا، وهذا خطأ فاحش. وأحيانا المفعول به يتقدم على الفاعل لكن يبقى المفعول به منصوب، والمفعول به الذي وقع عليه فعل الفاعل. قال جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. من الذي ابتلى الآخر؟ الله عز وجل ابتلى إبراهيم. فلو قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ماذا يحصل؟ كأن إبراهيم يبتلى الله عز وجل، ابتلى المعنى تماما. المسألة خطيرة جدا، ترتب عليها أشياء وأشياء. مثلا قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم زكاه الجنين زكاه امه، زكاه الجنين يعني لو ذبحت دابه بقره او ناقه وجد في بطنها جنين ميت هل يؤكل او لا يؤكل؟ اذا ضبط الحديث زكاه الجنين زكاه امه فمعنى هذا الحديث بهذا اللفظ أن الجنين يؤكل. لماذا؟ لأن يكون تابع للأم، إذا ذكيت الأم بسم الله الله أكبر وذكيت الأم فما في بطنها ولو خرج ميتا هو تابع لزكاة الأم فيؤكل، فيكون هو كالحواشي داخل بطن الدابة كالكبد والكرش ونحو ذلك يؤكل. فزكاة الجنين زكاة أمه، لكن بعضهم قال لا يؤكل إلا أن يخرج حيا فتذكيه كما ذكيت أمه، وضبط الحديث زكاة الجنين زكاتي أمي. قال هذا إيش يعني؟ على حذف حرف جر الكاف للتشبيه، يعني زكاة الجنين كذكاتي أمي، إما أن تذكيه كما ذكيت أمه أو لا يجوز أكله. وأشياء تترتب حتى في الفقه وحتى في التفسير. مثل قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. قراءة حفص على قراءة بل عجبت، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: بل عجبت ويسخرون، يكون هذه الآية ليست من آيات الصفات، فالله يخاطب نبيه، والمتعجب هنا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن على قراءة أخرى: بل عجبت ويسخرون، الله يقول بل عجبت، فتكون هذه الآية ماذا؟ من آيات الصفات، الله عز وجل الذي يقول إيش عجبت. شوف مثال آخر، الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهذا الضمير مبني على الفتح، أنعمت، لو قرأه قال أنعمت يصير القارئ يقول أنا الذي أنعمت، أنعمت، حتى قيل تبطل الصلاة لأن اختل المعنى. فرق بين تقول رب العالمين أنعمت عليهم وبين تقول أنعمت عليهم، يختلف المعنى. هل وصف الله عز وجل عرشه بأنه مجيد؟ وصف نفسه بأنه مجيد، ووصف القرآن بأنه مجيد، طواف القرآن المجيد. هل وصف العرش بأنه مجيد؟ أما قراءة حفص لو فتحنا المصحف الآن فنجد الله عز وجل يقول ذو العرش المجيد، فالمجيد صفة لي ذو، وذو مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وصفة الصفة تابع الموصوف في الحركات في الضبط، فقال ذو العرش المجيد، فالمجيد هنا صفة لمن؟ لله عز وجل، لذو، فلا يكون هذا وصف للعرش. بينما قراءة أخرى غير قراءة حفص: ذو العرش المجيد بالكسر، فتكون صفة إيش؟ للعرش. فعلى قراءة الكسر تكون ماذا؟ يكون الله عز وجل وصف العرش بأنه مجيد، وعلى قراءة الرفع يكون الوصف أصلا لله عز وجل. وهكذا لما أراد ذلك المعتزلي من أحد القراء أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما، أراد منه أن يقرأ ماذا؟ وكلم الله موسى تكليما. لماذا جعل الله؟ حتى يجعل اللفظ جعل هنا إيش؟ منصوب مفعول به، فيكون موسى هو الذي كلم الله جل وعلا، والله لا يتكلم عندهم ولا يتصف بصفة الكلام. الصحيح أن الله يتكلم كلاما يليق به، وهو القائل وكلم الله موسى تكليما. واضح؟ ولو ذكرنا أمثلة يعني لطال المقام، لكن النحو في غاية الأهمية، مهم جدا، ونحن في ضعف كبير في الحقيقة، وأنا المتكلم أيضا للأسف أشرح لكم، لكن أيضا فيني ضعف، وقد أعرف بعض القواعد لكن عند التطبيق أيضا يؤخذ عليه مآخذ كثيرة وليس قليلة، وهذه حقيقة وليس التواضع، ولكن نحاول نتعلم وأن نرفع الجهل عن أنفسنا وعن الآخرين. وبهذا فسر الإمام أحمد رحمه الله إخلاص النية في طلب العلم، قال أن تنوي بطلبك العلم أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين. وهذا العلم هو علم آلة، ليس مقصود لذاته، وإنما هو علم لنفهم الكتاب والسنة فيه، فأيضا يحتاج إلى إخلاص لله عز وجل، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. العلم النحو ليس تفسير ولا حديث ولا عقيدة، ولكنه من علوم الآلة، فهو وسيلة لطلب العلم الشرعي اللي هو المقصود لذاته. فارتأى بعض الأخوة، لا سيما أننا نبعد كثيرا عن درس النحو بين الحين والآخر، أن نقرأ فيه مرة بالأسبوع، إن لم نستفد كثيرا نكون على الأقل في قرب من هذا النحو أو من هذا العلم، حتى لا نبعد أكثر وأكثر. فمستعدون أنتم؟ مستعدون للالتزام بالدرس؟ عادة للأسف الشديد أقوله بكل صراحة، إذا بدأ الدرس في البداية يكون الحضور قوي، لكن سرعان ما ينسحب بعض الأخوة، وانسحابه يؤثر على الدرس، لأن واحد انسحب قال لست الوحيد، بعد 20 واحد أيضا انسحب أليس كذلك؟ لكن أنا سأستمر حتى لو بقي واحد أو اثنان، لو لم يبقى الآن ومتعب راح أستمر. لأن هكذا أنا تعودت نفسي وربيت وحملت على ذلك أني أستمر. ليش؟ لأن أنا أريد طلب العلم لذاته. حضرتم فبها ونعمت، ويسرني ذلك أن نتعاون. ما حضرتم فأستفيد، لماذا أتغير؟ ولو غبت ربما أقضي وقتي إن لم يكن فيه معصية، حفظ الله وياكم المعاصي، أقل شيء سيضيع في ما لا فائدة فيه. والعمر يا أخوان محصور، العمر محصور، وكل يوم تتقدم أنت إلى أجلك. ولا لا يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. فخير ما يقضي المسلم فيه وقته طاعة الله عز وجل، وأجل الطاعات طلب العلم. طلب العلم طاعة جليلة. عود نفسك أن تكسب في كل يوم، في كل يوم فائدة. يقول من تعلم في كل يوم مسألة حول العلم في سنة. يعني تصور آخر سنة عندك 360 فائدة، طيب، لكن احتاج إلى استمرار وإلى معاهدة وإلى مدارسة. ولا الفوائد تأتي وتذهب. هذه المشكلة كما قيل آفة العلم ماذا؟ النسيان. قد أطلت عليكم وأخذت من وقتكم، فلنشرع الآن. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قال ابن حيان أن الفريد رحمه الله: الكلمة اسم وفعل وحرف. الاسم نكرة ومعرفة. طيب، يقول: الكلمة اسم وفعل وحرف، هذا يسمى أقسام الكلام. كلامنا هذا نتكلم فيه لو حللناه لوجدناه أسماء وأفعال وحروف. أسماء وأفعال وحروف، أبدا ما في شيء يخرج عنها. كل هذا الكلام حتى كلام الله القرآن تجد أسماء وأفعال وحروف. طيب، الاسم كلمة دلت على معنى بنفسها، والفعل كلمة دلت على معنى بنفسها لكن مقترن هذا المعنى بأحد الأزمنة الثلاثة، إما ماضي أو حاضر مضارع أو مستقبل يسمى أمر يطلب أن تنفذ شيئا في المستقبل. فالكلمة إن كانت اسم فما دل على معنى بنفسه غير مقترن بأحد الأزمنة يقال عنه اسم، مثل محمد، خالد، مسجد، سيارة، سماء، أرض، هذه أسماء. وإن ارتبطت الكلمة ودلت على معنى بنفسها لكن مقترن بزمن من الأزمنة سمى فعل، مثل جاء، أكل، ضرب، يضرب، قرأ، حفظ، يحفظ، احفظ، هذه تسمى أفعال. القسم الثالث الحروف، وهي ما دل على معنى في غيره، يعني وحده هكذا كلمة ما تدل على معنى فيه وإنما معناها يظهر في غيره. وسيأتي ذكر الحروف مثل من، إلى، عن، على، فهذه حروف ليس لها معنى بنفسها وإنما معناها يظهر في غيرها. الاسم نكرة ومعرفة. النكرة نحو رجل وفرس، والمعرفة المؤمر نحو أنا وأنت وهو، والعلم نحو زيد وهشام، والمبهم نحو هذا وهذان وهؤلاء، والمعرف بالألف واللام نحو الرجل والغلام، ومن ذلك الموصولات نحو الذي والتي ومن وما وأي، والأولى نحو قام الذي عندك، والمضاف إلى معرفة نحو غلام زيد. الاسم انقسم بعدما نظر العلماء في كلام العرب، وجدوا ينقسم إلى نكرة ومعرفة. نكرة ومعرفة، والمعرفة قسيم النكرة، يعني هذا قسم وهذا قسم. فكل ما كان نكرة فهو ليس بمعرفة، وكل ما كان معرفة فهو ليس نكرة، يعني هذا على نقيض هذا. فالنكرة نحو رجل، فرس، سيارة، كلمة مبهمة ما نعرف من المقصود بها، ما تحدد المقصود بها فتسمى نكرة. بينما المعرفة الضمائر، كل الضمائر معارف. الضمير سمي ضمير لأنه صغير الحجم مضمر، أحيانا يكون ضمير حرف، أحيانا حرفان، أحيانا ثلاثة، فهو ضمير لصغره. فعندك ضمير مثلا نحو أنا، ضمير متكلم يقول عن نفسه أنا، ضمير المخاطب أنت. على سبيل المثال ضمير المخاطبة أنت، ضمير الغائب هو، المؤنث الغائبة هي. طيب الجمع المتكلم نحن، المثنى المتكلم أيضا نحن. طيب المذكر المخاطب، قلنا المذكر المخاطب أنت، المثنى مذكر مخاطب مثنى أنتما. طيب المخاطب المؤنث المثنى، رجلان أنتما. طيب نعم أيضا أنتما. زين الضمير المخاطب المذكر أنتم، الضمير المؤنث المخاطب الجمع أنتم. طيب هو الضمير الغائب المذكر، المؤنث قلنا هي. طيب الضمير الغائب المثنى المذكر هما. طيب مؤنث مثنى غائب أيضا هما. طيب جمع ضمير غائب مذكر هم. ما شاء الله جيدين، ايش حق جاي تدرس النحو عارفون كل شيء ما شاء الله. طيب جمع مؤنث للغائبات هن. هذه الضمائر كلها معارف، هذه الضمائر كلها معارف ليست نكرات. النكر المبهم لا يعرف من هو، لكن لما يقول أنا تعرف نفسك، تعرف نفسك لما تقول أنا. حتى قيل أن أعرف المعارف الضمير أنا، لأن أعرف ما يتكلم الإنسان يعرف نفسه أكثر شيء أنا. وقال السبويه أعرف المعارف لفظ الجلال الله، هذا أعرف المعارف. حتى قيل أنه لما توفاه الله رؤية في المنام، فقيل له ما صنع الله بك؟ قال غفر لي. قيل له بما؟ هكذا يرون. قال قلت أعرف المعارف الله فغفر لي. هذا سيبويه الفارسي دخل السوق فتكلم فضحك عليه بعض الناس، فارسي يلحن ذاك الوقت عندهم عيب، فقرر في نفسه أن يدرس العربي، فدرس واجتهد حتى صار إماما، وألف كتاب سماه الكتاب، يعزى إليه. قال سبويه في الكتاب، ذكره سبويه في الكتاب، يعني بمنزلة صحيح البخاري عند المحدثين إذا قال رواه البخاري. توفي كم عمره؟ 33 سنة، إمام كبير فارسي تعلم. كم بذل من الجهد هذا حتى بلغ هذا هذه الإمامة؟ تنسب له الأقوال وأصبح له مذهب يرجع إليه في النحو، يعني اجتهد اجتهادا عظيما ولا شك. المهم أن هذه الضمائر كلها كذلك. يقول الأعلام، العلم، إذا نقول ذاك الأخ اللي دائما يجلس على اليمين، أبو لحية شعرة، اللي كذا، اللي هذا، اللي بسطاقي، اللي بنظارة، لا لا لا، أهل وفروا على الناس والكلام، قالوا إيش عم، صار كلمة عمر هذا علم علامة على هذا الشخص. فكل كل أسماء الناس تعتبر إيش أخوان؟ أعلام. أسماء البلاد، مكة علم، الرياض علم، القاهرة علم، دمشق علم، لندن علم، هذه اسمها أعلام. أسماء جزر، أسماء بلدان، أسماء مثلا مواضع، أسماء جزر، أسماء أشخاص، اسم أعلام. كل ما مر معك علم سواء كان مذكر أو مؤنث، لجماد، لحيوان، لكذا، اسمه إيش هنا إذن؟ هذا يسمونه علم. أسد علم، علم ولا معرفة أسد؟ إن سمي به شخص رجال اسمه، رجل اسمه أسد، فهذا علم. أما نريد به الحيوان، إذا كان رجل كلمة رجل ليس إيش؟ ها رجل ليس علم طويل قصيرة شنو؟ نكرة. رجل ليس علم اسمه نكرة. شوف كلمة فرس قلنا نكرة. طيب أسد نكر. إذا كان فرس نكرة إيش معنى أسد ما يكون نكرة؟ صح يسمى نكرة. لكن لو أن شخصا ما اسمه أسد فهذا علم لأنه اسم شخص. واضح واضح. إذن رجل فرس أسد بيت مسجد فيل دولة هذا اسمه نكرات. هذه نكرات لأن ليست علامة لشخص بعينه لمكان بعينه. انتبهتم؟ انتبهوا لهذا. قال والعلم نحو زيد شخص اسمه زيد هذا علم. أسامة هذا علم. خالد علم. سلمان علم. واضح؟ فالأعلام كلها إيش؟ معارف ولا نكرات؟ الأعلام كلها مع. طيب والمبهم أيضا المبهم يسمى هذا اسم الإشارة تشير إلى شخص. هذا أيضا كله معارف. مقال ألف النكرة باء الحين كل ما يذكر الآن في الباء كله إيش؟ تسمى هذه أخوان أسماء إشارة. للمذكر المفرد يقال هذا. للمثنى المذكر يقال ها هذان. للجمع المذكر يقال هؤلاء. طيب للمؤنث المفرد يقال ها هذه. للمثنى المؤنث يقال اسم الإشارة ها هاتان. للجمع المؤنث باسم الإشارة يقال هؤلاء. صح يقال عن النساء هؤلاء. واضح. طيب هذا ليست كلها اسم إشارة. اسم إشارة فقط ذات وها حرف تنبيه. حرف تنبيه تبهتم؟ حتى تجد تعرف إعراب دقيق تقول ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة. واضح. هذه كلها حرف إشارة اسم عفوا اسم إشارة كلها لا. هذه ها حرف تنبيه. ذي هذه اسم الإشارة. وإذا تجد حتى في بعض اللهجات ما زال يقول اسم الإشارة من غير حرف تنبيه. ها ما تسمعونهم يقول ذا ذا الرجل. ما تسمع يقول وش ذا. ها ما تسمعهم ذا هو الاسم الإشارة. أما ها إيش حرف تنبيه. إحنا شوي نلطف الجو لأن أخشى أن بعض نقول قسم بالله آخر مرة حاضر كنا شوي صعب. لا إحنا نلطف شوي زين. فذا هو اسم الإشارة. ها حرف تنبيه. واضح. أسماء الإشارة كلها المذكر والمؤنث منها والمثنى والجمع كلها نكرات ولا معارف؟ ها معارف. لما تقول هذا عينت واحد معرفة لما يقول هذان عينتهم. واضح. طيب قال والمعرف بالألف واللام. المعرف بالألف واللام أصله نكرة فأضيف إليه الألف واللام للتعريف فصار معرف. كلمة رجل مر معنا أن رجل رجل نكرة معرف رجل نكرة. فإذا قلت الرجل صار معرف صار معرفة. شوف حتى أنك تخاطب شخصا ولا تريد أن يفهم الآخرون من تقصد فيقول ها كلمت الرجل معرفة بالنسبة لي ولك إيش الرجل هذا اللي في ذهني وذهنك. صح. هل لقيت الرجل هل قابلت الرجل اللي في ذهني وذهنك صار معرفة. فبالألف واللام يصير النكرة يصبح معرفة. إذا قال قائل سيارة فهذه ها نكرة. فإذا قلت بعت السيارة بعت السيارة صار السيارة اللي عرضها البيع أو الذي تملكها اللي وريتني إياها صار ها السيارة صارت إيش أخوان صارت معرفة. غلام غلام نكرة. الغلام ها؟ إذا قال مثلا قصة أصحاب الأخدود يستشهدون بها على أن يجوز إنسان يقتل نفسه في قصة الغلام اللي فيه قصة إيش أصحاب الأخدود. الغلام عرفت ولا ما عرفته؟ أي غلام اللي في قصة أصحاب الأخدود؟ الغلام صار إيش؟ صار ولا دلالة لهم في جواز يقتل إنسان نفسه، لكن على سبيل المثال الغلام. طيب، قال ومن ذلك الموصولات اللي تسمى اسم موصول، اسم موصول الذي وهو للمذكر المفرد، المثنى منه مذكر مثنى اللذان، الجمع منه الذين. قال والتي، التي هذه من المؤنث المفرد، للمثنى اللتان، للجمع اللاتي واللائي. من هذا اسم موصول أيضا بمعنى الذي، من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني الذي جاء بالحسنة. ما أيضا اسم موصول يسبع له ما في السماوات وفي الأرض، ما اسم موصول يعني يسبع له الذين في السماوات. أي أيضا على اسم موصول، والأولى أيضا اسم موصول. ضرب مثال قال نحو قام الذي عندك، قام فعل ماضي لا محل له الإعراب مبني على الفتح، الذي فعل، الذي اسم موصول هذا إعرابه في موقع هنا إيش فاعل، لكنه معرفة ولا نكرة؟ الذي معرفة. طيب يقول والمضاف إلى معرفة، النكرة إذا أضيف إلى معرفة صار معرفة، صار معرفة. إذا قيل بيت نكرة المعرفة بيت نكرة، فإذا أضيف إلى معرفة قيل بيت بني فلان، أو بيت بيت زيد، أو بيتنا، أو بيتكم، أو بيتها، أو بيتهم. حددنا البيت ولا لا؟ بعدما كان بيتا بالإضافة، سواء أضيف إلى اسم ظاهر كبيت، كبيت زيد، أو إلى ضمير كبيتنا أو بيته، يصبح هذا أو تصبح هذه النكرة معرفة بالإضافة. غلام ها نكرة، غلام زيد صار غلام ايش محرم. اذا النكرة ممكن تتحول الى معرفة بامرين اثنين، اما باضافة الف، قولوا معي الفلان مثل غلام صارت الغلام، او بالاضافة الى اسم ظاهر او مضمر فتقول غلامنا او غلامه او غلام زيد، تحول من نكرة الى إلى معرفة. كمل. والفعل ماض نحو خرج، ومضارع نحو يخرج، وأمر نحو خرج. الفعل ينقسم إلى أقسام، ماضي ومضارع وأمر. ماضي ما كان صيغته تدل على زمن قبل زمن المتكلم ولو بلحظة، فلو خرج الإنسان واحد الآن منا حتى ما وصل السيارة فنقول خرج، واضح؟ ولو واحد خرج قبل قرون يقال عنه خرج. فالمقصود ماضي باعتبار الزمن قبل التكلم، قبل التكلم. لو واحد مات قبل ساعة نقول عنه مات، مات. ولو واحد مات قبل قرون نقول عنه مات. فما دل على زمن قبل زمن المتكلم يقع عنه ماضي، مثل خرج، مات، ضرب، أكل، قرأ، نزل، سافر، اشترى، باع. كل كلمة مقترنة بالزمن الماضي وهو ما قبل زمن المتكلم وقال عنه فعل ماضي. فالفعل الماضي كلمة دلت على معنى بنفسها مع اقترانها بزمن مضى قبل زمن المتكلم. المضارع أيضا كلمة وتدل على معنى بنفسها مقترنة بزمن الحاضر فيقال يخرج، يتكلم، يأكل، يشرب، يدرس، هذا المفرد المذكر. كذلك لو قلت ندرس، يدرسان، تدرسان، يدرسنا، أيضا كلها إيش؟ فعل مضارع. إذ العبرة أن تكون كلمة وتدل على معنى بنفسها مع اقترانها بالزمن الحاضر تسمى فعل، سواء عن الشخص المتكلم فيقول أدرس، أشرب، آكل، أو عن شخص مخاطب تقول تدرس، أنت تدرس، أنت الآن تجلس، أو واحد نقول الآن يدرس في الأردن، الآن فلان يطير في الهواء يعني بالطيارة طبعا. الآن فلان، أين فلان؟ الآن يتعشى. الغائب كذلك الجمع غائبين أو حاضرين. المهم أن فعل مضارع يقترن من زمن المتكلم، ندرس، يدرسون، يدرسنا، يأكلنا. فعل الأمر خطاب أيضا كلمة تدل على معنى بنفسها مقترنة بزمن المستقبل. اخرج، ادعو، اتلو، قل، امضي، فتسمى هذه الأفعال ايش؟ امر. حتى لو كان مثلا للمؤنثة او المذكر او المثنى او المؤنثتين او الجمع الذكور او جمع الإناث، كل ما فيه صيغ الطلب لتنفيذ شيء في المستقبل ولو المستقبل قريب يقال عنه فعل أمر. فمثلا الذكور اتقوا الله، صح؟ يا نساء النبي قال الله اتقينا، اتق الله، اتق الله، اتق الله، أو اتقي للمؤنثة، اتقي للمذكر. شوف للاثنين تقال مثلا ادرسا، اجلسا، تفضلا. المهم أنه فعل أمر مرتبط بالزمن المستقبل. هذه أنواع الأفعال، ولكل فعل علامات حتى نميز من هذا من هذا لعله يأتي. طيب والحرف مبلد على أخوان يعني معذرة الكلام مو قارئ الكتاب قاعد أقرأ معاكم، خاف أقول يأتي بعدين ما يأتي أنا ما أدري. محمد قال لنا الكتاب هذا قلنا يا رسال. طيب والحرف مهمل نحو هل ومعمل نحو من ولم. باب الإعراب. لحظة شوف، والحرف مهمل، معنى مهمل يعني ما يأثر بالكلمة التي بعده، ما له علاقة. ومعمل يعني يؤثر بالكلمة التي بعد. فمثلا حرف الاستفهام هذا هل، لو وضعته في جملة الكلمة التي بعد حرف هل ما يؤثر فيها هل فيرفعها أو ينصبها أو يتزمها أو لا، بينما هناك حروف تعمل تؤثر بالكلمة التي بعدها مثل من حرف جر، فإذا أتى اسم بعد حرف الجر من فإنه يجر بها، واضح؟ يجر بها حتى لو كان من القاهرة. شوف كم مليون فيها من تجرها، شوف هي بسيطة، ها؟ واضح؟ هذا كانوا بعض المدرسين درسون، خلي بالك من مش مش شوية دي. شفت الطائرة وجرها منه. لا والله. يعني كأنها ما شاء الله ونش قوي. من القاهرة. شوف. من القاهرة. فمن أثرت عملت بالكلمة بعدها ولا ما عملت؟ الحرف الذي يعمل حركة في الكلمة التي بعدها سواء بعد حر بعد اسم أو فعل يسمى حرف معمل. لم هذا أيضا حرف نفي، ماذا يفعل بالفعل المضارع إذا أتى بعده؟ يجزمه. لم يأكل، لم يشرب، لم يحضر، واضح؟ هذا معنى مهمل. طيب كم؟ ها؟ مو مشكلة إذا ما أتى نأخذ الثاني. يب باب الإعراب. الباب هو الرفع والنصب والجر والجزم. الإعراب معناه الإبانة، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم السيب تعرب عن نفسه، تقول قبلت أو ما أقبلت، إعراب. واصطلاحنا وتغير آخر الكلم بحسب العامل، كون الكلمة آخرها ضمة أو فتحة أو كسرة أو ليس عليه شيء من الحروف سكون، هذه الحركة الأخيرة هي الإعراب. نحو جاء زيد، هذا التنوين زيد، هذا إعراب. سببه جاء فعل وزيد فاعل أسند إلى الفعل، من الذي جاء؟ زيد، فصار هذا الضم هو إعراب زيد. وتقول رأيت زيدا بالنصب لأن مفعول به منصب، من الذي نصبه؟ أيضا الفعل رأيت، هذا فعل فعل رأيت، رأى فعل رأيت، التاء هذه ضمير، هذا هو الفاعل. زيدا مفعول به منصوب. مررت بزيد، هذا حرف الجر، حرف هذا معمل ولا مهمل؟ ها معمل، حتى أنه جر زيد. فزيد الكسر هذه بسبب حرف الجر يسمى إعراب. لم يقم زيد، لم هذه أداة جزم، يقم هذا فعل مضارع مجزوم بلم، هذا السكون، هذا الجزم يسمى إيش ماذا يا إخوان؟ إعراب. إذن الإعراب أين تجده؟ في أواخر الكلم بسبب العامل، إما رفع أو نصب أو جر أو جزم. طيب كمل. فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، هذه تسمى العلامات الأصلية للإعراب. العلامات الأصلية للإعراب، وبما أن هناك علامات أصلية هناك علامات نائبة تنوب عن حركات الأصل. فالأصل في الرفع الضمة هي التي ترفع، وينوب عنها نوائب، ينوب عنها تارة الواو، تارة الألف، وتارة ثبوت النون، لكن الحركة الأصلية للرفع إيش؟ الضمة. ترى هذه يعني نسخة جيدة في يعني دفترها منهم فيها حسب تعلق، ها؟ فتقول العلامة الأصلية للرفع الضمة. وما العلامة الأصلية للنصب؟ الفتحة، ولها نوائب، قد ينوب عن الفتحة الألف، وقد ينوب عن الفتحة الياء، وقد ينوب عن الفتحة حذف النون، وقد ينوب عن الفتحة الكسر، الاسم ممنوع من الصرف. هذا الآن لا يهمنا، يهمنا أن نعرف بداية ماذا؟ أن الحركة الأصلية للرفع، قولوا معي، الضمة. والحركة الأصلية للنصب الفتح. الحركة الأصلية للجر الكسر، واضح؟ ولها نوائب، ينوب عن الكسرة أيضا الياء، وينوب عنها أيضا الفتحة، لكن الحركة الأصلية للجر هي الكسر. فقال فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. طيب ما الحركة الأصلية للجزم؟ السكون. وهناك ما ينوب عنه ما ينوب عنها كحذف النون مثلا وحذف حرف العلة. طيب وتقول وتقول في نص جمع المؤنث السالم رأيت الإنداد وفي جزم ما لا ينصرف مررت بأحمد. لحظة شو. هنا ذكر بعض من ينوب عن الحركات الأصلية. قال وتقول في نصب جمع المؤنث السالم رأيت الهنداتي. رأيت الهنداتي. فالهندات جمع جمع هند ومؤنث يعني ليس بمذكر. وسالم معنى سالم يعني سلمت حروفه من التغير والزيادة والنقصان عند الجمع، وإنما حصل الجمع بزالة ألف وتاء. هند شنو جمعة هندا نفس الكلمة. فالكلمة التي عند الجمع لا تتغير لا بزيادة ولا بنقصان سمى سالم، جمع سالم. في جمع مذكر سالم مثل مسلم مسلمون فقط الجمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون مسلمون مسلم مسلم هي هي مؤمن مؤمنون محسن محسنون يسمى جمع مذكر سالم. ما معنى سالم؟ سلمت حروفه من الزيادة والنقصان والتغيير والتغيير ما تحصل فيها تغيير في الحركات ولا زيادة حروف ولا نقصان حروف بل سلم على ما هو عليه. فقط في المؤنث صار الجمع بزيادة ألف وتاء وفي المذكر صار الجمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون يسمى جمع سالم. طيب وفي الأقل لحظة شوي في ماي تجيب لي ماي. طيب يلا كلكم نظف شو نريد الواحد ولا شربونا ماي. طيب فرح بخلاص راح واحد راح تجيب ماي محمد حياك الله والديك الجنة والسلام. طيب إذا قلنا جمع سالم طبعا قلنا احنا ايش جمع مذكر سالم في جمع مذكر سالم في جمع مذكر شيء جمع مذكر سالم في جمع مؤنث سالم. لماذا سمي سالما؟ لأن حروفه عند الجمع سلمت من الزيادة والنقصان والتغيير. فقط في الجمع مذكر السالم الجمع بإضافة واو ونون أو ياء ونون. وفي جمع المؤنث السالم عند الجمع مع زيادة ألف وتاء هذا سالم. ما هو قسيمه؟ جمع التكسير. جمع التكسير جمع التكسير على اسم ذاك سالم على اسم لأنه سليم من التغير والزيادة والنقصان. جمع التكسير عند الجمع الاسم المفرد تغير إما بزيادة أو بنقص أو بزيادة ونقص أو تغير فقط بالحركة. واضح؟ مثلا مسجد جمعه مساجد تغير ولا مسجد مساجد. واضح؟ رجل رجال تغير طالب طلاب. واضح؟ أسد أسد أو أسود تغير. فالكلمة عندما تتغير عند الجمع بزيادة حروف بنقصان حروف بتغيير في الشكل يسمى جمع تكسير. الكلمة إذا لم تتغير عند الجمع إلا اللهم بزيادة واو ونون أو ياء ونون فتسمى جمع مذكر سالم. كلمة عند الجمع فقط تغير ماذا فيها أضيف إليها ألف وتاء تسمى جمع مؤنث سالم. عرفتم هذا الكلام؟ نأتي الآن إلى يقول وتقول في نصب جمع المؤنث السالم. الأصل في النصب ماذا يا أخوان؟ في أي حركة؟ حركة الأصل النصب فتحة. قال لك ها عند الجمع المؤنث السالم الجمع خرج من المفرد والمثنى، المؤنث خرج من المذكر، السالم خرج من جمع تكسير. هذا الجمع المؤنث السالم ينصب، وعلامة نصبه الفتحة، لا علامة نصبه ماذا؟ الكسرة نيابة عن الفتح. ما هي العلامة الأصلية الفتحية؟ ما هي العلامة الأصلية للنصبي؟ الفتح. صح، ينوب عن الفتحة الكسرة متى؟ جمع مؤنث ضرب إذا قال رأيت الهنداتي، مثال يرد في القرآن كثيرا، الصالحات وعمل الصالحات، فالصالحات هذه جمع مؤنث سالم منصوب، عمل فعل فاعل، عمل عمل فعل الواو فاعل، صالحات مفعول به منصوب بالفعل على نصبه صالحات، الكسرة نيابة عن الفتح. لماذا؟ لماذا؟ لأنه جمع مؤنث. فالقاعدة الآن أن الكسرة تنوب، أن الكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. اقرأ. وفي جر، وفي جر ما لا ينصرف مرضت بأحمد، وفي جر ما لا ينصرف، ما هي العلامة الأصلية للجر؟ شوف أنه ما عندي عقاب. ما هي العلامة الأصلية للجر؟ الكسر. لكن إذا كان الاسم لا ينصرف يسمى ممنوع من الصرف أو لا ينصرف، فحينئذ تنوب الفتحة عن الكسر، يعني عكس ماذا؟ عكس جمع المؤنث السالم. فالجمع المؤنث السالم تنوب الكسر عن الفتح، الاسم ممنوع من الصرف تنوب الفتحة عن الكسر. تقول مررت بي أحمد، فالباء حرف جر يجر الاسم الذي بعده، وهنا فعلا مجرور أحمد، فنقول الباء حرف جر، وأحمد اسم مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما معنى ممنوع من الصرف؟ هذه كلمات وصيغ فيها الفتحة ينوب، نعم الفتحة تنوب عن الكسرة لأسباب، منها إذا كان الاسم أعجمي تقول إلى إبراهيم، يقول الله عز وجل إلى إبراهيم قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى حرف جر إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فهذه أسماء أعجمية، فإذا كان الاسم أعجمي علم اسم شخص وأعجمي فإنه يمنع من الصرف، ينصب حين يجر حينئذ ايش؟ بالفتحة النيابة عن الكسرة. كذلك إذا كان اسم علم مؤنث، مؤنث ومؤنث هنا صيغته التأنيث، حتى لو كان اسم لرجل مثل معاوية عن معاوية، مثل حمزة عن حمزة. طيب كذلك إذا قلت مثلا اسم امرأة عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة رضي الله عنها، فتكون هذه أعلام ومؤنثة تجر حينئذ بالفتحة نيابة عن الكسر، هذا من نوع من أنواع الصرف. إذا كان الاسم معدول عن كلمة أخرى مثل عمر، يعني لها أصل آخر فعدلت إلى كلمة أخرى فيسمونها العلمية والعدل. أيضا تقول عن عمر ابن الخطاب، ممنوع الصرف. إذا كان الاسم مركب من كلمتين مثل حضرموت فهذا أيضا يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذا كان على وزن أفعل مثل أحمد أحسن، يقول الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أحسن، وتقول مررت بأحمد. كذلك إذا كان على وزن فعلان مثل عثمان، شخص اسمه عثمان فهذا أيضا ينصب عفوا يجر ب وعلم جره الفتح نيابة عن الكسر، وأشياء أخرى أيضا لم نستوفيها. ولكن لنعلم هكذا مبدئيا أن الاسم إذا كان ممنوع من الصرف، ممنوع الصرف، فإنه ماذا يا إخوان؟ عند الجر يجر وعلم جره الفتح نيابة عن الكسر. طيب ما أدري كمل ولا اللقمة كبيرة؟ ها ها وعلي ترى مو كل الناس مثلك. نعم كم صفحة أخذنا؟ أنت عمر أنت مش مدرس، أنت مدرس صغيرك مكاني. شوف مثلك ما أدري إيش قال، قال الله خير مثلك يقول أنا أحضر البركة بس يفتح الله عليك. الله ما أصلح لا تصاب. في واحد طالب توصل الله بحيل زين الشيخ الثاني دائما جماعة التبليغ، يقول قاعد 6 أشهر ما نفهم ولا شيء بس قاعد أكل بعدين بيتاتا. هذا التوافيق يعني يرزق الله من يشاء. طيب الآن ظهر الأخ وصل علامة عن نهاية الدرس، لكن مراجعة سريعة لما قرأنا. الكلام ينقسم إلى كم قسم؟ من يعرف؟ ثلاثة أقسام. ما الأقسام الثلاثة؟ اسم وبعد فعل وبعد حرف. وإذا لا أحد يجاوب ولا. طيب ينقسم أيضا الاسم نفسه إلى قسمين، ما هما؟ نكرة ومعرفة. طيب كلمة هو هذا معرفة ولا نكرة؟ معرفة. طيب كلمة أسد نكرة، متى يكون أسد معرفة؟ إذا عرفته بالعلم كله الأسد أو بالإضافة، تقول مثلا أسد الحديقة، أو إذا سمي شخص أسد. طيب العلم معرفة أو نكرة؟ واذكر له مثالا. العلم مثاله ما اسمك؟ فيصل، هذا الجواب. كلمة فيصل ايش؟ هذا ايش اخوان؟ علم معرفة صح؟ طيب هذا ماذا تسمى هذا؟ كلها ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة صح. ما هو المثنى المؤنث من اسم إشارة؟ هذا عيسى، هذا اسم إشارة لرجل مذكر واحد. طيب إذا أردت أن تشير إلى ابنتين اثنتين أو امرأتين اثنتين فماذا تقول؟ شنو؟ ثاني صح جيد. الاسم الموصول المؤنث الجمع، جمع المؤنث ماذا تقول؟ اسم موصول، اسم موصول مفرد الذي للمذكر، مؤنث للأنثى التي. طيب جمع مؤنث ماذا تقول؟ اسم موصول. محمد عرجاني اسم موصول، رجل واحد تقول الذي، الذي، امرأة واحدة التي، رجلان اللذان، امرأتان اللتان، رجال الذين، نساء اللاتي، وبعد واللائي. طيب خليك منتبه يا محمد، ما هو الفعل؟ عرف الفعل. الفعل طيب خاف خاش راسه يقول يا رب خلص السؤال طلع خلص السؤال يلا هذا انواع الفعل يلا عطنا ما انواع الفعل ماضي مضارع ما هو الفعل هذا انواع شيء مقترن باحد الازمه تمام طيب الحروف تنقسم الى قسمين مهمل ومعمل ما المقصود مهمل ومعمل شيخ زكي نعم لا يكون عاملا مؤثر بالكلمه في الجمل ولكن ايش المعمل هو الذي قد يجر وقد يجزم وقد ينفض طيب انواع الاعراب كم نوع انواع الاعراب أربعة ما هي الرفع نعم الرفع والنص والجر أو الخفض والجزم طيب ما هي العلامة الأصلية لكل من أي الرفع ضمة والنص والجر أو الخفض كسرة والجزم السكون طيب مما درسنا الآن متى تنوب الكسرة عن الفتحة متى تنوب الكسرة عن الفتحة يقال منصوب عاد نصبي الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه كذا متى إذا كان جمع أن السابق كيف يجمع بزيارة ألف وتاء ليس بالضرورة يكون إناث اصطب اصطب لا ليس مؤنث طيب ومتى تنوب مما درسناه الفتحة عن الكسرة في الممنوع الصرف أو الاسم الذي لا ينصرف اذكر لنا بعض الأشياء أحمد مررت بأحمد مررت بأحمد لا أقصد يعني ما الذي لا ينصرف العالم الأعجمي مثلا طيب وبعد العالم المؤنث مثل عائشة فاطمة طيب وبعد ما كان على وزن فعلان مثل عثمان طيب والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله